يعني وفي اول سم في الكلام فكرة ايه؟ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. طب هتطلع ازاي هتحسسه ما تطلعش تقول له الكلام ده تمام فيك شويه كده حاجه ان شاء الله ما حسيتش معاك صوت حاطط لك اهو ان كان 6 ثواني هنعمل 6 Thank you. Resistance. فالمفروض تبقى على فكره ماشي هيتأثر في الوقت ده في الناحية الثانية وهيتأثر في الوقت ده في الكتب في موقعنا كاتبه مكتوب طب على فكرة هيتأثر في ريزيستنس يا موجود فهيتأثر في ريزيستنس وكل ما كاتبه دلوقتي ريزيستنس ومكتوب على ريزيستنس ايه ده؟ Thank you. Nein, das ist das Falle. Sag nein, sag nein! Sag nein, sag nein! Seine Zahnstoffe, sag nein, sag nein! Seine Zahnstoffe, sag nein, sag nein! Seine Zahnstoffe, sag nein! Sag nein! Sag nein, sag nein, sag nein! Sag nein, sag nein! Yeah.